قال الشارح: فاجعلهم أي الأخوة الأشقاء والأخوة لأم، كلهم إخوة لأم، واجعل أباهم حجرا أي كحجر ملقي في اليم أي البحر، حتى كأن الجميع إخوة لأم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لا من كل الوجوه، كما قال: أقسم على الإخوة الجميع الأشقاء والذين لأم فقط ثلث التركة بينهم بالسوية، فلو كان مع الأشقاء فيها أنثى أخذت كواحد من الذكور. فهذه المسألة المشتركة المشهورة من زمن الصحابة، نعم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذا الوقت، ولا بد في تسميتها والحكم فيها بما ذكر، بما ذكر من هذه الأركان الأربعة، وهي زوج وذو سدس من أم أو جدة، واثنان فأكثر من أولاد الأم، لابد اثنان فأكثر من أجل الثلث، أن كان واحد فله السدس وما بقي للعاصب، أما إذا كانوا اثنان فأكثر لم يبق للعاصب شيء، وعصب شقيق. ومحترز أركانها وتوجيه كل من المذهبين والمعايات بها المذكورة في المطولات، ومنها كتاب شرح الترتيب للمؤلف الشنشوري. تنبيه: إنما قلت بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لئلا يرد ما لو كان معهم أخت أو أخوات لأب، فإنهن يسقطن بالعصبة الشقيق، ولا يفرض الأخوات لأب النصف وتعول لتسعة. إذا كان مع الأخ الشقيق أخوات لأب يحجبن بالأخ الشقيق فيسقطون، ولا يفرض للأخت لأب مع وجود الشقيق، تعول المسألة لتسعة. أو للأخوات لأب الثلثان وتعول لعشرة كما توهمه بعضهم، وهو توهم باطل والله أعلم. على كل، هذه المسألة إخواني في الله لها ضوابط عند القائلين بها، القائلين بالتشريك، من هذه الضوابط أن يكون أخ شقيق واحد فأكثر، ذكرا كان أنثى، ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، ذكورا أو ذكورا وإناثا. أما إن كانوا إناثا فلا، لا تشرك فيها، لأن الأنثى تأخذ فرض، كانت واحدة النصف، إن كنا اثنان فأكثر ثلثان، وتعول المسألة. وهكذا إذا وجد أخ شقيق أخ لأب ولم يوجد أخ شقيق بطل التشريك، بطل التشريك، وإنما التشريك في الأخ، في الأخ الشقيق، في الأخوة الأشقاء، إن كانوا أخوة لأب بدل الأشقاء لا تشريك عند الجميع، وإن كانت أيضا أخت لأب بدل الأخ الشقيق فلها النصف، وتعول المسألة، وتعول المسألة. وعلى كل، إخواني في الله، سواء كانوا أخوة أشقاء أو كانوا أخوة لأب أو غيرهم، فعدم التشريك، هذا هو القول الراجح، عدم التشريك. وبهذا قد انتهينا من باب المشركة. قال: باب الجد والإخوة، أي حكم الجد والإخوة إذا اجتمعوا مجتمعين، أما الجد على حدة فقد تقدم ميراث الجد وحده وميراث الأخوة وحدهم، والمراد بهذا الباب إذا اجتمع الجد مع الأخوة الأشقاء والأخوة لأب ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. قال: ثم شرع المصنف رحمة الله عليه في شيء من أحكام الجد والإخوة، وفى بوعده السابق، لأنه قد وعده وهنا الآن وفى بهذا الوعد، فقال: باب الجد والإخوة أي من الأبوين أو من الأب فقط، سواء كان أحد الصنفين منهما منفردا عن الآخر أو كانا مجتمعين. نعم، سواء كان مع الجد الإخوة الأشقاء فقط أو كانوا الإخوة لأب فقط، أو كانوا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، كما سيأتي في الزيديات، وكما سيأتي أيضا في المسألة المعادة، مسألة المعادة حين يعدل الأخ الشقيق على الإخوة لأب، هذا كله مسألة المعادة إذا اجتمع مع الجد الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وسيأتي. والمراد الواحد فأكثر من الذكور أو من الإناث أو منهما، من الذكور والإناث، والمراد أيضا حكمه معهم وحكمهم معه، أما حكمه منفردا عنهم وحكمهم منفردين عنه فقد تقدم الكلام على حكم كل واحد منهم منفرد.